الراديو 90-90 هواها مصر. مرة حد كتب انه كان في زيارة لكوكب اليابان الشقيق، ابوه هو هناك ومعاه صديق ياباني، قرروا يركبوا المترو، وهو واقف على الرصيف لقى خطوط صفرة مرسومة على الارض، فسأل صاحبه ايه الخطوط دي؟ قام صاحبه قال له دي خطوط بتحدد المكان اللي هيكون فيه باب الدخول لما المترو يقف. قام المترو جه ووقف وبس، لقالك الخط بعيد عن الباب يجي بعشرة سنتي. راح قال لصاحبه لا لا لا لا لا يا راجل ده اسمه كلام بقى، الخط فارق عشرة سنتي عن الباب، طبعا من باب القفش يعني والهزار. قال لو يلقالك الراجل وشه حمر واخضر واتقطم نصين وقعد يعتذر له ويمسك التليفون ويتكلم ويفضل وشه في الارض من صاحبنا لحد ما وصلوا محطتهم. قال لو يلقالك راجل تاني بكبارة ببدلة كده وكرافطة وواقف على باب المترو في المحطة مستنيهم وراخر يا اخويا مقطوم نصين وهاتي اعتذار، وطلع كمان من جيبه ظرف قال جواه اعتذار من الحكومة شخصيا، واكتشف ان الراجل الكبارة ده يبقى مدير المترو في الجزيرة دي كلها. والله زي ما بقولك كده. اقول لكم الكبيرة بقى، صاحبنا ده لما رجع مصر جاله بوكي ورد من السفارة وكارت مكتوب فيه ان المشكلة تم حلها بشكل نهائي ومش هتتكرر تاني. لحظة بلطم بس ورجع لكم. بغض النظر عن الجدع ده اتجلط ولابس عباية خضرة دلوقتي وعمة وماسك مبخرة عند ام هاشم حاليا، بس ده ما يهمناش. لما افتكرت الحكاية دي وقفت عند حبة حاجات كتير. الموضوع مش موضوع أدب مبالغ فيه، ولو إنه الحقيقة أدب مبالغ فيه، ولا هواش موضوع أخلاق مش موجودة غير في كوكب اليابان، ولو إنه موضوع أخلاق مش موجودة غير في كوكب اليابان. الموضوع موضوع انعدام الغطرسة والمكابرة والمعافرة في الغلط، زي ما بقول لك كده. الموضوع موضوع التجويد وعدم الرضا إلا بالكمال، والكمال لوحده مش حاجة أقل منه. الموضوع إن الشطرة ما بتغزلش برجل حمار، الشطرة بتغزل بمغزل علشان تطلع غزل، لأن اللي هتغزل برجل حمار هتطلع حاجة كل شنكان. ونربط هنا بقى عند كل شنكان دي، ليه كل حاجة في بلدنا بقت كل شنكان؟ عندنا حاجات شبه المباني، حاجات شبه الشقق، بنخطط حاجات شبه الشوارع، ونعمل لها حاجة كده شبه الرصيف، وحاجة شبه الميدان، ونحط فيه حاجة شبه التماثيل. ليه بنستورد حاجات شبه البضاعة، ونعمل حاجات شبه الموضة، وناكل حاجات شبه الأكل، ونتفرج على سيما ومسرح وميديا وغنى ورقص شبه الفن؟ حتى الهوى اللي بنتنفسه برضو هوى على ما تفرق كده. ليه ما بنسعاش للتجويد؟ بلاش الكمال يا سيدي، الكمال ده صعب وما دايم إلا وجه الله. احنا بنتكلم في مجرد التجويد، الوصول لصورة حاجة حقيقية مواصفة قياسية، او حتى قريبة من المواصفة القياسية، حاجة يا اخي آدمية مش شبه آدمية. بنتكلم في ان سقف طموحنا يعدي شوية الحتة بتاعت احسن من مفيش. لو ربنا ده مفيش احسن، صدقوني والله مفيش احسن، لان اللي شبه الاكل ده فيه بلاوي تمرض، واللي شبه الهوى ده برضو شايل مصايب، واللي شبه الشارع ده كل يوم بيقتل بشر ولا الناموس، واللي شبه الميدان، واللي شبه التمثال، واللي شبه الفن ده بيفسد الذوق ويقتل الاحساس ويحولنا لمسوخ فقد للتمييز، فقد حتى للقدرة على معرفة الحلو من الوحش. ما تيجوا الأول نعترف إننا غلطانين، غلطانين فأكم وأكم وأكم. قم لما نعرف إننا غلطنا نحاول نصلح الغلط وندور على شكل أحسن للغلط اللي احنا غرقانين فيه ده. فكركم ينفع نعترف بالغلط؟